الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فهذا مجلس في تتمة الموانع التي تمنع التعرف على الله عز وجل، وهي 21 مانع، والتي يتلوها إن شاء الله ذكر الأصول الستة أو الأركان الستة في المعرفة، بعد أن سبق ذكر الحجب الأربعة في المعرفة أيضا. وهذه الموانع قد قسمناها فيما سبق، موانع متعلقة بالله سبحانه وتعالى، وموانع متعلقة بنا نحن، وسبق الكلام على الموانع المتعلقة بالله وهي 9، وتم الكلام أيضا على الموانع المتعلقة بنا نحن، ووصلنا فيها إلى 4 موانع، فتم بذلك المجموع حوالي 13 مانع. واليوم الكلام على المانع الخامس في الموانع المتعلقة بنا، والمانع 15 في مجموع الموانع، وهو كثرة المعاصي وشدة الظلمة. كثرة المعاصي وشدة الظلمة هم مانعان في مانع واحد. كثرة المعاصي تسبب شدة الظلمة، لكن شدة الظلمة ليس أساسها فقط كثرة المعاصي. كثرة المعاصي هي أضعف الحجب في الموانع المتعلقة بالله سبحانه وتعالى على الإطلاق، لأن هذا الحجاب ينتفي بقول الإنسان أستغفر الله، فبمجرد أن يقول أستغفر الله يذهب الحجاب وينكشف عنه ذلك الذي كان يمنعه من الرؤية. فكثرة المعاصي يذكر من باب أنه مذكور، يعني شيء بيذكر في الموانع، لكن ليس لأنه شيء فعلا يمنع الإنسان حقيقة، إلا إذا كان هناك شيء اسمه الإصرار على عدم التوبة، إن هو يعمل الذنب وبعدين ما يقولش استغفر الله، وبعدين يعمله مرة تانية ما يقولش استغفر الله، يعمله مرة ثالثة ما يقولش استغفر الله، مرة رابعة ما يقولش استغفر الله، يعمله المرة السادسة وحتى ما يحصلوش نوع من الندم، يعني جواه في قلبه لا يشعر بأي شيء اسمه إن هو يعني متضايق إنه عمل الذنب ده، لأن ركن الأركان في التوبة هو الندم وليس قولون استغفر الله. استغفر الله دي تعبير عما بطن في القلب من الندم، أنا بستسمحك، أنا آسف، أنا، فهي تعبير لكن هي ليست ركن. إذا لم يقل إنسان استغفر الله وندم من قلبه، قلبه كده متضايق ومش مبسوط، أصبح هو ده التوبة، لأن الندم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث السنن، قال الندم توبة كقوله الحج وعرفة. ركن الأركان، أي شيء تاني ممكن يجبر إلا قضية أن يحصل له الندم، الكسوف، أنه متضايق، أنه زعلان، أنه عصى الله عز وجل ولو لثانية واحدة. فنتخيل حجاب يزول بوجود الندم، بوجود الاستغفار، بوجود أن أنا قلت له أنا آسف كلمة واحدة. حجاب إيه ده؟ ده مش حجاب. ومع ذلك ينقلب الهرم في أذهان الناس، فيجعلون القاعدة، قاعدة الهرم، لا يبالون في النظر إليها، وهي أصعب الحجب، ورأس الهرم اللي هو صغير جدا وهو المعاصي يجعلونه إيش؟ يجعلونه أكبر الحجب. المعاصي ده شيء ضعيف بالنسبة للحجاب، عدم معرفة الله ده شيء كبير بالنسبة للحجاب، أكبر الحجب عدم معرفة الله. الإنسان ما يعرفش، الإنسان ما يكونش في قلبه معلومات صحيحة عن الله. عدم وجود المعلومات الصحيحة دي اللي بيسميها أهل العلم الإلحاد، الإلحاد بمفهوم الواسع، وهو تغير المعلومات الصحيحة إلى معلومات غير صحيحة، انقلاب المعلومات، انقلاب الحقائق في ذهن الإنسان، يكون ربنا على حقيقة معينة وأنا عارف عنه حقيقة منعكسة. الانعكاس في الحقيقة ده اسمه إلحاد، إن الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون في أسمائه يعني يغيرون المعنى الذي يليق بالله إلى معنى لا يليق بالله، فكل معنى منقلب في ذهن الإنسان اسمه إلحاد. ولذلك أول ما يتوجه إليه الإنسان في إزالة الحجب والموانع بينه وبين الله هو أنه يقلب المعاني الخطأ التي في ذهنه إلى معاني صحيحة، وليس أنه هو يبتدي يقول أنا الذنب ده هو اللي منعني عن ربنا. لا، الذنب ما يمنعش لما يعرف أن الذنب في حقيقته لا شيء بالنسبة للتوبة. بل لما يعرف كمان ان الذنب دوت لما بينتهي بالتوب بينقلب الى اعمال صالحات بعد ما ينفكر ان هو حجب. ازاي حجاب فجأة ينقلب الى عمل صالح ونور؟ يبقى ده حقيقته مش حجاب، يبقى حقيقته هو في الاصل تعرف على الله، تعرف على اسم الله الغفور في صورة اخرى مختلفة. لكن العبد ما ادركش الكلام ده، فظن ان اضعف الحجب هي اكبر الحجب، ولك انا بذنوبي كل ده بيحصل لي مش عارف ايه. وربنا اخبره في القرآن قال ولو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب. لو كان الامر بان بحسدكم على اللي بيتعمل ما كانش. واخبرهم ايضا على لسان سيدنا رسول الله قال لو لم تذنبوا لاتى الله بقوم يذنبون فيغفر لهم. يعني بيقول لهم الله عز وجل اوعى تفكر ان الحجاب الذنب ده هو الحجاب بتاعك، ده ساعات يكون هو الباب بتاعك. لان يعني اكتر اللي بيعمل المعاصي لما بيعمل معاصي كتير بيحصل له الندم فيقبل على الله، فهو في الحقيقه. لكن الحجاب الاخر اللي هو قاعده الهرم الكبيره اللي هي عدم المعرفه، ده بيغوص في ظلمات عدم المعرفه وانقلاب الحقائق عن الله عز وجل، وبيقعد تايه فيها سنين ولا عارف اي شيء وفاكر نفسه عارف شيء. كثره المعاصي وشده الظلمه ما فيش علاقه بينهم الا عند استمرار المعاصي من غير توبه. ومع ذلك مع وجود شده الظلمه اللي هي بسبب المعاصي فان هذه الشده تزول بالكلمه فاستغفر الله. مهما اشتدت هذه الظلمه ومهما كبرت المعاصي ومهما فعل من الموبقات السبع ومهما كان على الشرك اللي هو اشد الذنوب على الاطلاق، الشرك بيزول بقوله لا اله الا الله محمد رسول الله. واحد كان كافر مشرك، شده الظلمه اللي هو فيها بتزول بالتوحيد بكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ذهب. ولذلك هي مذكوره في اسباب الموانع في المعرفه لكنها ليست على الحقيقه المانع الحقيقي. يدخل في شده الظلمه حجاب العقل، وهو ده الحجاب الأكبر المتعلق بموانع التعرف على الله. المعاصي حجاب العقل، المعاصي ولا حجاب العقل؟ لا حجاب العقل، لأن حجاب العقل هو اللي خلى إبليس أصلا يخرج عن دائرة الإيمان. ده لو كان أصلا هو جوه دائرة الإيمان، لأن في الأصل إبليس يعني ربنا لما تكلم عليه ما تكلمش عليه ان هو كان من المؤمنين الصالحين. كان الاخبار عن ابليس انه كان من الطائعين، انه كان من العباد، لكن العباد بيدخل فيهم الصادقين ويدخل فيهم المنافقين. فما كما ان في الانس من بني ادم هناك منافقون فكذلك في الجن ايضا هناك منافقون، وكما ان في الانس هناك كافرون ايضا في الجن هناك كافرون، وكما ان في الإنس هناك سراق وعصاة فكذلك في الجن هناك سراق وعصاة موجودين. وذلك إبليس ده كبير المنافقين، وذلك لما طرده الله عز وجل طرده لأنه قد أبرز ما يدل على طرده. الله عمله في الحياة الدنيا بالعمل المتعلق بالأحكام، يعني ما عملوش بعلمه الباطن. الله يعلم أنه كافر لكن ما عملوش بعلمه الباطن، عمله بالأحكام الظاهرة. طب يلا أسجد، ما رضيش يسجد. وبعدين عدم السجود ما كانش هو سبب الطرد، مش المعصية. إن البعض يجي لما يتكلم على المعصية وحجم المعصية بتعمل إيه؟ يقول لك شفت إبليس؟ ما رضيش يسجد لربنا، ربنا طرده من الجنة، شوف أنت بتعمل كم ذنب. ما فيش علاقة، ده هو إبليس اعترض. قال أأسجد لمن خلقت طينة؟ أنت فاكرني عبيط؟ أنا اللي مخلوق من نار اسجد للمخلوق من طين، وانا النار بتاعتي بتاثر في الطين، يعني انا اقوى منه، انا خير منه، انا الجنس بتاعي اعلى، خلقتني من نار وخلقته من طين. هو عمال يعدل على العليم وعلى الحكيم، يقول لي انت مش واخد بالك، ده انا الجنس بتاعي الناري اعلى، وانا ازاي بالعزه بتاعتي دي اسجد له؟ هو حتى فاهم غلط، وفاهم ان هو هيسجد، يعني ازاي انا اتواضع لصوره ادم حتى وان كان التواضع ليك انت يا الله. يعني هو ما كانش فاكر ان هو هيشرك بالله ولا هيكفر، هو فاهم، هو فاهم ان السجود ده تعظيم لادم الذي امر الله به من اجل الله عز وجل. لكن هو اعترض على الفكره نفسها، ان ازاي اصلا انا اعظم ادم اللي هو انت امرتني اعظمه؟ لا، تعظموني انا، انا ابليس، انا قبل ما يكون ابليس يعني، انا ابليس، انا النار، انا الاقوى. فاعترض على الله عز وجل. عشان كده ربنا اشار الى اساس الكفر الابليسي، فقال لا يسال عما يفعل. ما تسالش تقول هو بيعمل كده ليه، لان الله عز وجل حكمته بالغه ولا يعرف مداها الا الله. لما نعرف ان الجنس الادمي اصله هو سيدنا محمد، يبقى كده نعرف ليه الجنس ده مكرم وليه يعظم وليه يخضع له وليه يسجد له في صورة سيدنا آدم اللي فيها صورة سيدنا محمد في الحقيقة صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يسمى بالحقيقة المحمدية، الحقيقة المحمدية اللي هي أساس الكون، أي المعظم في هذا الكون على الحقيقة والمقصود منه هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو صورة الكمال الإلهي. والمقصود بصورة الكمال الإلهي يعني الله عز وجل عندما أراد أن يعرف الخلق به تجلى على سيدنا محمد بكمال أسمائه وصفاته حتى أغرقه فيها من كثرة التجلي. فلما تجلى عليه كذلك ظهرت أنوار الألوهية فيه، لكنه ليس بإله، لم يدخل الله فيه، لم ينتقل الإله في جسد سيدنا محمد، تجلى الله عليه، يعني أثرت صفات الله سبحانه وتعالى في ذات سيدنا محمد فكونت هذه الذات المحمدية، فكانت خير خلقة في البشرية. لما تنظر إليها تشوف المعاملات الربانية في صورة البشرية، تشوف الشجاعة، كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله، وإحنا بنحتمي بربنا احتماء، دي صفات ربانية. لما يكون واحد محتاج شيء بيروح يلجأ إلى الله، عايز فلوس، كانوا لما يعوزوا فلوس كلهم يروحوا لسيدنا محمد، فكان يقول إن الله معطٍ وأنا قاسم، هو يديني وأنا أقسم عليكم. وكان إذا أعطى أغدق، فإن الله غني وهاب كريم جواد. فكان سيدنا محمد يعطي عطاء، كما قال عليه المشرك الذي كان مشرك ودخل الإسلام، قال إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فالله تجلى عليه بصفاته، أثر فيه حتى أغرقه في ذلك التجلي، فكانت صفاته صلى الله عليه وسلم معرفة بجناب الله سبحانه وتعالى. إبليس ما كانش يعرف هذه الأشياء، ما كانش يعرف العلاقة بين الله وبين كونه، وما كانش يعرف كمان ان الله عز وجل سبحانه وتعالى، مع ان بيقولوا ابليس ده كان عارف يعني يفهم حاجات كتير عن ربنا، لكن هو يعرف معلومات لكن ما يعرفش حقائق. يعرف معلومات الله خالق كل شيء يعرف، ويعرف ان الله هو السر في كل شيء، لكنه حجاب العقل هو الذي منعه من تحقق هذه المعاني. حجاب العقل هو الظلمة الكبيرة اللي بتخلي الإنسان يشغل الإدراك الصغير من أجل أن يدرك شيء كبير. المعارف المتعلقة بالله دي أعظم شيء، ولذلك أعظم شيء ما ينفعش يدرك بقضية العقل، لأن العقل إدراكاته محدودة، بيعرف المحسوسات ويعرف الممنطقات، أي شيء ممنطق بما أن إذن بيفهمه، وده إدراك سهل. لكن الإدراك اللي هو خلف هذا الإحساس وخلف هذا الشعور، هذا إدراك يصعب على العقل أن يصل إليه. ولذلك العقل هو اللي بيخلي الناس تكفر، يخلي هو مش عارف الحقيقة اللي وراء العقل اللي اسمها الغيب، اللي ربنا أشار إليها في أول سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بما غاب عن إدراك العقلي، العقل مش مدرك. ولذلك أول ما تدرك بالعقل الشيء يقول لك هو بالعقل واضحة، لأن العقل هو بيشوف الشيء أمامه بيحسه، فلو أدركه بعقله خلاص مش إشكال عنده، لكن لو ما أدركوش بعقله عنده مشكلة، إما أن يدركه إدراك الباطن اللي هو القلب، فيدرك ذلك الغيب الذي غاب عن العقل فيؤمن ويصدق بإدراك القلب فيرتاح، أو لا يدركه ذلك الإدراك فلا يدرك فيسلمه إلى إدراك العقل، والعقل يقول له والله أنا مش فاهم الكلام ده، وانا ما اقدرش اسلم رقبتي لحاجه انا مش فاهمها، انا مش عبيط، انا مش عارف ايه، يقول كلام من النوع ده. لكن الحقيقه ان هو حجب عن ادراك الباطن. ادراك العقل عامل زي راس الهرم كده صغير، ادراك الباطن عامل زي قاعده الهرم كبير، ادراكه واسع. عشان كده نجد المؤمن لما يدرك بالباطن تجد ادراكه اللي بالباطن ده بيسع ادراكه اللي في الظاهر. يعني لما بيدرك شيء في باطنه هو بيصدق بيه. احنا لما بنؤمن بشيء والعقل ما بيحاولش ان هو ينقض هذا الشيء، يعني حتى لما يحاول ينقضه ما بيعرفش، ده معناه ايه؟ معناه ان عندي ادراك تاني شاف الشيء دوت اللي هو الغيبي فصدق بيه. فلما صدق بيه العقل اللي هو عمال يقعد ينغص عليه عشته ويقول له والله دي ازاي ومش ازاي، مش عارف يعملها له، مش عارف ينتقد عليه، حيث انه مش عارف ينتقد عليه، معناها الادراك الباطن ده اقوى من الادراك الظاهر، وادراك الباطن اوسع من ادراك الظاهر. مع ان العقل عنده شبهات كثير، يعني تخش على مواقع الشبهات تجدها يعني بالمئات، ومع ذلك تقعد تقرا في الشبهات ولا يتحرك لك حاجه، يعني عادي هو يقوله مهما يقوله. طب يعني انت بتقول لك طب شغل عقلك، ما انت ما عندكش عقل، قول له مش ما عنديش عقل، انا عندي عقل، بس انت ما تعرفش ان العقل له ادراك اسمه 5%، وان القلب له حاجه اسمها الادراك 95%. فانت عايزني اسلم الخمسه لل 95، ده قله عقل، اشغل كل حاجه في مكانها. فما ينفعش اشغل العقل في ادراك او اعلى واوسع من ادراكه. فالمؤمنين لما بيسلموا بادراك الباطن اللي هو ما بيلاقوش منازعه فيه اصلا، بيسلموا كده تلاقيهم مسلمين. ايه اللي خلاهم يسلموا؟ يعني واحد عارف انه ممكن يتخدع بكره، يعني ممكن يطلع مثلا اللي امننا بيه ده يطلع كله خديعه، يطلع لا في جنه ولا في نار ولا في قيامه، ونخش القبر وتدوب اجسادنا ومفيش حاجه بكره، ولك شفتوا ضيعتوا عمركم. ممكن يجي لك الاحتمال ده. طب مش معنى الاحتمالات دي عماله تيجي واحنا برضو مصممين ان ده صح بالعقل كده بشويش؟ يقول لك لا، الاحتمال ده يطلع كده وانا مش عارفه، وبعدين انا اصدق ازاي بشيء انا ما شفتوش؟ يعني حتى بالعقل اصدق بحاجه ما شفتهاش ازاي؟ وبعد ما يخلص كل الارهاصات بتاعته دي والتشويشات يرجع تاني لهنا، لا لا لا انا ماليش دعوه بالكلام ده خالص. ليه؟ ما العقل كان شغال، ما تشغله ما يشتغلش معاه. طب مش معنى العقل اشتغل مع ناس ثانيه؟ اشتغل مع ناس ثانيه وخلاهمش يؤمنوا عشان الباطن ما ادركش. وده يبين نعمه الله عز وجل في ادراك الباطن، وان دي حاجه مش من عندي، لان لو كانت من عندي كان الثاني عملها، لكن هي مش من عندي، دي منه يختص بها من شاء، يختارهم، يصطفيهم، يجتبيهم، ينقيهم، ويقذف فيهم النور اللي هو الايمان في القلب، يختصهم. واحد يقول لك هي الهدايه بتيجي ازاي؟ قول لي كده على خطوات الهدايه. خطوات الهدايه ان يقذف الله النور في قلبك بس، يعني ما يعملش اي حاجه. ولو كانت في ايده حاجه، اللي عايز يعمل الهدايه كان عملها ناس كتير، كنا قلنا لهم على الخطوات كده على الانترنت، 1 2 3، اللي هيسلكها هيهتدي. وكتير عملوا الخطوات اللي بيقولوا عليها الناس مزعومه دي، انك انت ابدا بس افتح القران وابدا مش عارف اعمل ايه، ولا الكلام ده بيجيب هدايه. الكلام ده طاعه، حسنات، نور، زياده ايمان بعد الايمان. لكن الايمان الاصلي اللي بيقذف في القلب اللي يجذبك الى الله عز وجل، ان الله هو اللي يحطه فيك، يختارك، ينتخبك. وبعدين الله يشير الى هذا المعنى في قضيه التجاذب القلبي، ان الباطن ينجذب الى باطن اخر، فيقول لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. انت ما تقدرش تعمل كده يا محمد عليه الصلاه والسلام، ده انا اللي بعمل كده من عندي، انا اللي بختارهم واحد واحد، اللي بحبهم واللي عايزهم في جواري يوم القيامه في الجنه، اختارهم واحد واحد، احط الايمان في قلبي. لهذا اشار ابو حامد حجه الاسلام الامام الغزالي في كتابه منهاج العابدين الى جنه رب العالمين، فقال: والهدايه نور يقذفه الله في القلب ابتداء من غير حول ولا قوه. مفيش سبب. واحد يقول لك لا، اصل فلان ده كان بيبحث عن الحقيقه وبعدين وصل لها. هي في الظاهر انها سبب، لكن في واحد بيبحث عن الحقيقه لمده سنه ويصل، وواحد لمده 20 سنه وبعدين يصل، وواحد لمده 40 سنه وما يصلش. ايه الفرق؟ طب ما لو كانت هي خطوات كان اول سنه او اول شهرين خلصت. ليه واحد يتاخر 20 وواحد يقعد 40 وواحد ما يوصلش خالص؟ عشان نعرف انها مش بالسبب. ده هي نور يقذفه الله. اكثر فينا ناس كتير، كلنا واحد، كل واحد يعرف نفسه اللي دخل في طريق الهدايه لما ربنا هداه، ده بعد نور التوحيد الموجود في قلوبنا واحنا مولودين، وضعوا فينا اصلا في بطون امهاتنا. لكن لما كنا بنعمل معاصي وبنروح في سكك ونمشي، وبعدين فجاه لقيت نفسك كده، بسبب ايه؟ ايه الخطوات اللي عملتها انا وانت؟ والله ولا حاجه. كل واحد يفكر في الذاكره كده ما لقيش اي حاجه. هلاقي نفسه كده سبحان الله ربنا راح جاب قلبه بشويش حطه، يقول لك لا عشان انا سمعت الشيخ الفلاني وفي كلمه اثرت فيا وفي موقف حصل لي. دي اشكال الحقيقه، ياما الناس سمعت الكلام اللي انت سمعته ده وما حملهمش حاجه. دي هو اختيار في اللحظه دي، انت جيت في اللحظه دي هو كتب لك. ولذلك العقل اللي بيقعد يفكر في السببيه اكبر حجاب. الله خالق كل شيء، هو الفاعل لكل شيء. الحجاب اكبر ظلمه بين العبد وبين ربه في التعرف، اكبر الموانع. بيقعد منطقها ويحسبها ويخلي السببيه هي اساس الكون، ان السبب لما تعمل ما تعملش احنا عارفين ان السبب حكمه الهيه، لكن الله عز وجل ما جعلش السبب خالق من ذاته، جعله في ايده هو سبحانه وتعالى. فالسبب الرابع عشر اي المانع من موانع التعرف على الله بعد كثره المعاصي هو حجاب العقل. حجاب العقل الظلمه الكبرى التي هي كانت سبب، لو قلنا نتكلم على السببيه، سبب طرد ابليس من الرحمه. لو بنتكلم على السببيه هو ده المظهر اللي عمله ابليس، لكن الحقيقه ان الله لم يرده. الله ما ارادوش ليه؟ لكمال علمه وحكمته انه لا يتاهل لارادته. طب وليه ربنا؟ ما نعرفش. دي اختيارات بقى، هو يعمل اللي عايزه ولا يسال عما يفعل. لكن في الحقيقه ايه اللي ظهر لنا؟ اللي ظهر ان هو اعترض. واعترض بسبب ايه؟ بسبب حجاب العقل. قال له ده انا احسن منه، وفي الاخر ما طلعش احسن منه ولا حاجه. ده هو اصلا بيكذب، عنده معلومات غلط. فاكر ان النار احسن من الطين. وفي الاخر طلع الطين ده ما طلعش طين. ده طلع طين في الشكل في الهيئه. ده طلع شيء مكون من خمسه اشياء. طلع مكون من عقل، ماهيه التفكير اللي هو سيدنا ادم. وطلع مكون من قلب. وطلع مكون من نفس. وطلع مكون من روح. وطلع مكون من جسد. تعال كده هتطلع الاشياء دي في اصل التكوين، يقول لك بتعود الى اشياء اوليه متعلقه بالتربه. ماشي. لكن هو دلوقتي ابليس اخباره ايه معانا؟ الطين موجود ولا ده لحم وعظم وشيء معقد كده ما اعرفش بيشتغل ازاي؟ فهو عمال يقول ده طين. لكن ما عندنا الاحجار اسمها احجار. وفي حجر بيتباع بربع جنيه. وفي حجر زي الالماس تشتريه بالالاف وبالملايين. هو بيتكلم ان ده طين. ماشي، ما هو طين، لكن هو الحجر مش زي كل حجر، الحجر منه الذهب. فهو فاكر انه اي حاجه زي اي حاجه. لا، ده مخلوق مكرم، ولقد كرمنا بني ادم. والله عز وجل اشار الى التكريم فقال خلقته بيدي. بيبين التعظيم والاكرام للجنس البشري على كل الاجناس، وهو يعظم ما شاء كما شاء. ليه عظم؟ هو عايز كده. عايز يقدمهم، عايز يقربهم، عايز يعليهم، عايز يعظمهم. يعني يعمل اللي هو عايزه. ابليس ما عجبوش. قال له ليه؟ وممكن يطلع ناس كتير زي المعنى الابليسي ده متعلق في الاعتراض على الحكمه. الحكمه الالهيه في الافعال، ليه اديت لفلان وما اديتش فلان؟ ليه خليت فلان نبي؟ انا كنت عايز ابقى نبي. انا ليه ما انت، طب انت عندك 124 الف نبي، ده جيش. طب انا يعني خلاص صغرت الاعداد، ما طلعتش انا واحد منهم؟ ما كانوش خمسه مثلا عشان اقول دول قليلين على العالم ده، ده 124 الف و313 رسول. طب دول كتير، يعني انا ممكن ابقى واحد منهم، انا عايز ابقى منهم. معترض. ابليس اساسه الاعتراض. مفيش تسليم. مفيش عبوديه. هو كان مملوك لكن ما كانش عبد. وفرق بين العبد والمملوك كالفرق بين السماء والارض. العبد يعني المعبد، زي الطريق الذي يعبد، اي مهيأ للامر والنهي وللسير، مهيأ للاستعمال، تقول له يمين يمين شمال شمال. المملوك لا، ممكن يبقى مملوك شرس. انا بملكه لكن هو مش ما يسمعش كلامي. لكن العبد ده وصف له علاقة بالمدح. سبحان الذي أسرى بعبده. اتكلم إن هو هذا الذي طاوعنا وتطاوع معنا وصار مطاوعا لنا في كل شيء، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأنا أول العابدين، قال صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله في القرآن. أول العابدين يعني أعلاهم قدرا، وأول العابدين يعني أولهم انقيادا في الزمان وفي المقام. أول العابدين. لكن إبليس ما كانش من العابدين، كان متظاهر بالطاعات، لكن هو في الحقيقه ما كانش منقاد، هو كان مملوك وكل الخلق يشتركون في الملكيه لكنهم لا يشتركون في العبوديه. العبوديه مقام رفيع وعلي لا يمدح به الله عز وجل الا عليه القوم. نعم العبد انه اواب، يصف به الانبياء عبد. فلما تقول على واحد رسول لما يقول اني عبد الله ورسوله، تجد بعض الاتجاهات الفكريه المنحرفه مثل السلفيه والوهابيه يقول لك ما تقولش سيدنا، قول عبد الله ورسوله. والله عبد الله ورسوله اعلى من كلمه سيدنا في الحقيقه في المعنى، لكن احنا بنقول سيدنا عشان نتعود على التادب وتاديب الغير مع الجناب النبوي. لكن كلمه عبد الله اختارها في كتابه، لكنها الان في عقول البشر والادراكات البشريه الموجوده ليست لها المعنى الحقيقي في المقام. تقول رسول الله عبد الله، ما يفهمش اللي قدامك انك انت بتعظم رسول الله، كيف انك تتكلم ان هو عبد يعني؟ لان العبد دائما بتطلق على الشيء المتعلق بالاهانه. فلما تخيل يكون في الذهن تعلق بكلمه عبد اهانه، فاقول على رسول الله انه عبد، لا ده اسمها قله ادب. لذلك لما تغيرت المعاني استحب العلماء ان يقال عند اللفظ النبوي سيدنا، لكنها في الحقيقه كلمه العبوديه هي ارفع كلمه لانها اختارها الله عز وجل لوصف نبيه سبحان الذي اسرى بعبده صلى الله عليه واله وسلم. اذا مهما ياتي احد ويقول ان كل اللي انت فيه ده بسبب المعاصي، يقول له لا انت ما تعرفش موضوع العقل بقى، ده العقل ده قصه ثانيه، ده العقل ده هو اكبر الحجب عن الله عز وجل. المعاصي لا شيء، المعاصي استغفار يذهبها كلها. وبعدين ياتي المانع الخامس عشر في الجمله، هو المانع السابع في الموانع التي تتعلق بنا نحن، امتلاء القلب بغيره، اي بغير الله سبحانه وتعالى. والعالم الكون يعني لا يعرف شيء اسمه الفراغ، مفيش حاجه اسمها تكون حاجه فاضيه. الشيء لو هنا فاضي لازم يتملي بشيء اخر، مفيش حاجه اسمها انه الشيء يكون فاضي، لازم يتملي. يقول لك نفسك ان لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. اي حاجه في الكون الرف لو ما عليهوش حاجه في هوا شغله، هوا موجود، مفيش حاجه اسمها فاضي. العالم لا يعلم، لا يعرف الفراغ. القلب لابد يكون في شيء. يقول لك وجد قلبا خاليا فتمكن، ده من باب التشبيه لكن مش من باب الحقيقه. الحقيقه انه في اشياء موجوده، القلب مملوء بالاشياء. ولذلك لما الانسان امتلأ قلبه بغير الله وما ربطش هذا الغير بالله صار ذلك حجاب. لأن في ناس تانية قلوبها ممتلئة بأشياء غير الله، لكن هذه الأشياء مربوطة بالله. ودام ارتبطت هذه الأشياء بالله معناه يعني حصلت بينها نسبة. هذه مخلوقات الله، نعم الله. يقول لك أنا قاعد في نعم، أنا قاعد في خيرات. بس هي بتاعت الله، يعني في ذهني مربوطة بالله. مربوطة معناها مهما تملأ هنا مفيش مشكلة، معناه ده مش حجاب. لكن بدام حصل فصل ما بين الامتلاء وبين الربط يكون هنا وجود الحجاب. فممكن يكون حجاب كلي، يعني الانسان يكون عنده امتلاء باشياء كثيره كلها مش مربوطه بالله، يبقى ده حجاب كلي. وممكن يكون حجاب جزئي، في اشياء بيفتكر انها بتاعت ربنا واشياء لا مش بتاعته، يبقى اسمها جزئيه. امتلاء القلب بغير الله ده قريب من حجاب الكون، البند رقم 16 في الموانع اسمه حجاب الكون. لكن حجاب الكون مش عشان امتلاء القلب، ده عشان الكون. يعني نفس الاشياء اللي حوالينا مخلوقه دي اسمها الكون، ده لوحده اسمه حجاب. الجسد اللي احنا فيه ده من الكون، ده حجاب، كفافات بتمنع الانسان من رؤية الله عز وجل. الكفافات دي اشياء طبيعية ربنا جعلها لطبيعة الزمن اللي احنا عايشين فيه. الطبيعة دي بتؤثر على التعرف، لان ما بتوريكش الله مواجهة. بني اسرائيل لما زهقوا من الحجب دي قالوا ارنا الله جهرة، احنا لسه هنقعد بقى نتعرب وتقول لي اذكر ربنا واعمل مش عارف ايه، بص ورنا الله جهرة ونخلص، انت ربنا طب خلاص عرفناك. يهود، ولذلك الكون ده كان حجاب فعلا، دي مش حقيقة، ده مش وهم، دي حقيقة، الكون حجاب. ولذلك لما الانسان بينتقل من هذا الكون اللي هو اسمه ايه؟ عالم الدنيا، الى كون اخر اسمه عالم البرزخ، مع انه موجود في نفس صورة مظهر الكون، لكن في باطن الكون، الكون تغير، صار له كون اخر متغير، انخلع فيه عن الكفافات، كل الكفافات اللي هو شايفها دي راحت، الحوائط دي مش موجودة في عالم البرزخ، ما عندوش ابواب، ما عندوش ان هو في حاجات متعلقة بعالم المجرات ده، ان هو ممكن يبقى صعب ولا اوصله زي المركبة الفضائية توصله في كم سنة، ده هو في لقطة يعمل كده يلاقي نفسه في الحتة دي، كده يلاقي نفسه في الحتة دي. عالم البرزخ قانون اخر، يعني كأنه في كون تاني، فالكون ظاهره موجود لكن هو كون داخل كون، زي السماوات، سماء داخل سماء، اكوان داخل اكوان. فربنا يروح يزيل حجاب الكون عن من انتقل الى عالم البرزخ. في ناس ممكن في الدنيا تنتقل الى عالم البرزخ وهي في عالم الكون، في بيحصل، دول نوادر، يتعدوا على الاصابع كده، طلعهم 2 في المليار، 3 في المليار، ده مش 1 في المليون، في المليار، يعني عندنا 7 مليار في الكون، تلاقي فيهم 2 3 كده، 1 3 4 5 ما يعدوش 10، تلاقيه كده كل حاجة موجودة، كل حاجة شايفها، الجنة قدام عيني دلوقتي يعني، والنار شايفها، ومش عارف جبريل وميكائيل، حاجة مرعبة، مفيش حاجة بعيدة ومفيش حاجة قريبة، مفيش حاجة اسمها عنده مية ولا حاجة اسمها أكل، في بشر كده. والإمام ابن عربي ياما حكى عن الأولياء دول، اللي يقرأ في الفتوحات، ابن عربي رضي الله عنه محيي الدين الشيخ الأكبر يتكلم له على أنواع الأولياء الذين رفعت عنهم الحجب، ويقعد يتكلم له ويقول لك دول منهم، في منهم 10، دول في منهم 7، دول في منهم 300، دول في منهم 3، ده في منه 1، ده في منه مش عارف كام، ده في منه 40، ويتكلم على أصنافهم بما يتجاوز أكثر من 60 صنف، 60 صنف من الناس اللي هم ترتفع عنهم هذه الحجب جزئيا وكليا. اللي بيرتفع عنه كليا حجاب الكون دول هم القلة اللي حكيت عليهم، لكن دول انت متعرفش تشوفهم، يعني انت عشان تشوفهم اصلا متعرفش تشوفهم، مش من السهل انك تعرفهم، واغلبهم بيكونوا في خلوات مستوحشين من الناس لانهم مش شايفين حد، وتقدم له اكل يقعد الاكل 3 ايام لغايه ما يبوظ وترجعه، وهو عايش حياته ولا شاعر باي شيء، موجودين، واعرف منهم ناس كده موجودين في الصعيد كده، تحط له الاكل 3 ايام طلع الاكل ريحته عفنت وهو ما كلوش، وهو قاعد بالنضاره بتاعته بالقوه، مش قاعد بقى همدان بقى قوه، ويقعد قاعد الراجل ده في خلوته 10 سنين، 10 سنين، وفي بشر يعرف يعمل كده؟ فدول شيء تاني مختلف لا يقاس عليه، وما يكونش تارجت كمان عشان اوصل له، ده حاجه ربنا عملها كده عشان يبين لنا الله عز وجل ان الاكوان دي حجاب فعلا، وان في ناس رفعت عنهم هذه الحجب فراوا اشياء، فيبين لنا الفروقات، ويبين لنا التكوينات، ويبين لنا العذر لكثير من الناس، اللي مش شايف ده وري له عذره، لو شفت الراجل اللي بيشوف ده تعرف تشوف زيه؟ تقول له لا، يقول لك طب يبقى اعذر غيرك اللي مش شايف زي ما انت شايف. انا اللي بعمل الحاجات دي كلها، وانا اللي بقسمها، وانا اللي بفتح ده واقفل لده واسوي لده. ليه خلى المقامات بين الناس كثيره؟ عشان يقول لهم انا كل واحد اديته على قد ما هو يدرك، وعلى قد ما يصلح ويحسنه. الكون حجاب وامتلاء القلب بالغير حجاب، لكن ايه الفرق؟ الفرق ان الكون ده حجاب طبيعي، ربنا خلق كده بطبيعه الكون وفرضه على الكل. والحجاب المتعلق بامتلاء القلب ده حجاب ربنا جعله إدراك سببي، يعني ممكن تدرك إزالة هذا الامتلاء عن طريق السببية، وهي أن تجعل الرابطة بين الذي دخل في القلب وبين الله، فينقلب الذي دخل في القلب إلى نور بدل ما كان هو مزاحم. لأن البعض يقول إيه، يقول لك لا أنت خرج الأشياء من قلبك، ويروح يجيب لك قول الله عز وجل إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فيقول لك معرفة الله لما تدخل للقلب تجعل الأشياء أذلة، هي الأشياء أذلة دي في لقطة معينة فقط لكن مش على طول الخط، بمعنى إن هي لو كانت في أشياء الإنسان متعلق بها محبوبات ليه بتسعده، أول ما بيتعرف على جناب الله، أول ما يتعرف بيشعر بلذة ما شعرهاش من قبل كده أبدا، ولا حصل له منها عشر المعشار، يقوم اللذة اللي حصلت له دي توري له التيوان اللي كان في قلبه، إن ده ما كانش حلو، وإن ده ما كانش يعني حاجة فاكر إنها كانت بتسعده قوي، لا ما طلعش بيسعده قوي، بدليل إنها دلوقتي ما بتسعدوش، ولما حتى يكتر منها ويغير ويعلي النسب بتاعتها ما بتبسطوش، ما بقاش يبسطوا إلا النوع الجديد ده من التعرف، من السعادة، من الامتلاء المختلف. يقوم لما يجرب ده وبعدين يقول طيب اللي كان في قلبي بيونسني ده كان منه، فيقوم يحصل الرابطة، فيقوم الامتلاء دوت اللي بالأشياء دي يحصل له نوع من الأنس بيه، ولما يحصل له نوع من الأنس يحصل له تعرف بالأنس، يقول دايما أنت كريم يا رب، بقى أنت كنت بتاخدني على قد عقلي تديني الحاجات دي عشان تسعدني، عشان إدراكي ضعيف مش عارف أدركك، وبتبسطني بيها وصابر عليا وحليم في الانبساط بالشيء ده مع ان انا غافل عنك، وكنت بتمديني بيه على طول وبتسهلهولي عشان اكون مبسوط، ده حاجة غريبة. فيقوم من خلال ذلك الذي يظنه الناس حجاب يتعرف بيه على الله، يزيد تعلقه انه ازاي بالشيء ده انت كنت بتونسني وانت كنت معايا وهو معكم اينما كنتم، وهو معكم اينما كنتم، انه يعرفكم عليه على طول في كل حاجة، لا بالاشياء اللي حواليكم، كل انسان بحسب ادراكه، لكن معكم على قدركم وليس على قدره، لانه على قدره الدنيا ما تمشيش معاه، لكن على قدرنا نحن، وذلك هو معنا في معية كاملة سبحانه وتعالى مع الكل، لكن مع الكل على قدر كل واحد، كل واحد يعرفوا عليه بالنسبة المناسبة لي في الزمان. وتلاقي واحد ساعات يقعد يتناهد معاه، يتناهد معاك ويتخانق ويتشاجر، وبعدين ما توصلش معاه الحل، وهو بعد 10 سنين تلاقيه راح اللي انت كنت بتقوله له ده، هو راح معديه ووصل اكتر منه كمان. ايه اللي حصل؟ هو معكم اينما كنتم، لكن سبحانه وتعالى يعلم ان لكل زمان حكم، ان الزمن ده من 10 سنين ما كانش الشخص ده المفروض يعرف الحاجات دي، وبعد 10 سنين يعرفها. له تقدير، كل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده بزمن وموعد، الشمس والقمر بحسبان، كل شيء مضبوط ومحسوب، مفيش حاجة اسمها ماشية كده. يقول لك دع الملك للمالك كده سيبها يا سبهللة، هي مش سبهللة، هي محسوبة، أنت سيبها له بس، لكن هي محسوبة في الحقيقة. فالكون طبيعته لا تزول كحجاب، لكن بعد الانتقال إلى البرزخ يحدث زوال هذا الكون، فيحدث انكشاف، يحدث انكشاف كمن يقول كما قال الله في كتابه كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حديد يعني يرى، أصبح في رؤية لهذا الذي لم أكن أراه من قبل. بالكون بسبب الانتقال من زمن إلى زمن، يعني من مرحلة إلى مرحلة، وده يبين على طول ان الانسان ما يستعجلش في المراحل، ما يقولش انا نفسي طب اشوف زي الناس اللي بتشوف واحس بربنا اكتر، مفيش استعجال. هو كل ما بيجي زمن الشيء الشمس والقمر بحسبان، هو بينقلك للشيء تاني في ميعاده بالضبط. عشان كده اهل العلم راحوا منبهين للقضيه دي، عشان الموانع دي بتكون ساعات الانسان الممنوع مرغوب، الموانع دي بتمنع من سعادات كتير هو بيشوفها على الاخرين، شوف في ناس تانية ازاي اتعرفت ومبسوطه وعايشه حياتها بطريقه غريبه، وهو ايه ده، ايه السعاده اللي هم فيها دي، فعايز يبقى زيهم ينط. فراح قالوا له اياك تعمل كده، من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. اصبر على نفسك وخلي الشيء يستوي لوحده، وكل ثمرة ليها الأرض بتاعتها اللي بيخرج النتاج بتاعها بعد الاستواء في الزمن المناسب. هتلاقي مثلا في جوافة عندنا في مصر، ما تلاقيش إن في المدن الجوافة بتطلع في وقت واحد، الجوافة بتطلع هنا بعدها 15 يوم، ودي بعدها بشهر، ودي بشهر ونص. إيه ده؟ آه، والثمار وفي العالم كده برضه تلاقي كل حاجة بتطلع في وقت. التمور بتطلع من شهر 7 إلى شهر 11، يعني عندنا داخلين في 5 شهور، 7 8 9 10 11، 5 شهور، وكل شهر بيطلع فيه في مدينة معينة يطلع فيها ده وقت الحصاد بتاع الثمر دوت من نفس الثمرة، لكن الأرض مختلفة. فطبيعة كل إنسان، يعني كل أرض، أنا أرض وكل إنسان أرض، طبيعة كل أرض لها وقت معين. فالإنسان يصبر على نفسه ويسيسها وما يستعجلش عليها وما يحملهاش ما لا تطيق، لأنه لازم يدرك أنها في يد الله عز وجل، وأنه يسيرها حيث شاء. هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو اللي بيعمل كده، مش أنا اللي بختار وبعمل وبسوي. ثم يأتي الحجاب ال17، وهو الحجاب التاسع بالنسبة للموانع التي تتعلق بنا، وهو الجلوس مع من لا يعرفون الله. إن الإنسان بيقعد من الأسباب إنه قاعد مع ناس غافلة ما بتعرفش طريق الله أصلا عز وجل، مع نفسها كده. الجلوس مع الناس ديت زي واحد بيقول لك بيقصر العمر، يعني حاجة مش مبهجة وحاجة متعسة، وتلاقي في لخبطة في الفكر ولخبطة حتى في طريقة العقل نفسه لما بيفكر ويدرك الأشياء، بيفكر بيها بطريقة غلط، مفيش بصيرة ونور. نور البصيرة اللي هو من الله ده مش موجود. طب لما يكون نور البصيرة من الله مش موجود، يعني اتخاذ القرار الصحيح واحنا بنتكلم هيكون جاي منين؟ مدافعة الأهواء النفسية هتيجي منين؟ مفيش مشاهدة لله ولا معرفة، فهو عمال يعمل فعل ورد فعل، عمال يعاملني بالبشرية، ويعاملني بالمادية، ويعاملني بالمحسوسات اللي أمامه فقط. وده ما يخليش الإنسان يدرك أي شيء ولا يرى أي شيء. بسبب مين؟ بسبب اللي حواليه. فلازم الإنسان يختار مع من يجلس، ويختار مع من تكون الصحبة، ويختار إن هو لما مش عارف يختار لما يكون مش عارف يختار، اتفرضت عليه صحبة معينة أو مكان في العمل أو شيء بيقصف العمر زي ما بيقولوا، إن هو يستعمل حكمة الأذنين، يعملها زي المرور، نفق، خش من هنا طلع من هنا، ما يوقفش كتير على الكلام، ما يجادلش في كل حاجة، ما يناقش، يسمع ويعدي. مش ده الموضوع اللي اشغل له الهارد بتاعي ده واقعد ايه اناقش فيه واكلم ورد عليه واجيب له الدلائل. سيبه بكره ربنا يهديه. ده كلام. وتلاقي في ناس كتير كنا بنتكلم معاها من 4 5 سنين، كل واحد فينا بيجرب كده، وبعد 4 5 سنين ما هو ما قدرش يقتنع برضه، وبعد 4 5 سنين هو اقتنع لوحده بعد ما ربنا وراله اشياء عمليه قدامه، لكن كلامي ما اقنعوش. ولذلك كثرة الجدال والنقاش مع المخالف ده مش مناسب في طريق الله، ده من الموانع، من الأشياء اللي بتستهلك الطاقة والوقت فيما لا يفيد. وأنا محتاج بناء، فرض أستثمر طاقتي ووقتي في بناء نفسي، يوم يمر علي الوقت أنا زدت، لكن أستثمره في الجدال التاني قاعد زي ما هو وأنا برضو قاعد زي ما أنا، مفيش فايدة، زدت بس تنغيص القلوب والنفرة والخلاف. لكن سيبه، تلاقي منهج سيدنا النبي كده، ما يتجادلش كتير مع انه رسول ومفروض جاي بدعوه وتوحيد وبيتكلم مع الناس بالحجه، لكن هو يلقي عليهم الكلام وخلاص. الله عز وجل جعله مبلغ، ان عليك الا البلاغ، مش النقاش. ونعمل الغرف الحواريه اللي موجوده على النت ديت، نقاشات وجدالات، ويخشوا 50 واحد يتناقشوا وكل واحد يرد بشيء، ده كلام أصلا في الحقيقة مش صحي، وده كلام فيه في الغالب إدراك منعكس عن الله، لأنه الغالب الناس بتدرك إن هو لو ما عملتش كده الناس مش هتخش بطريق ربنا. أمال الناس اللي قاعدة في أقاصي أمريكا وأوروبا دخلوا في الإسلام، دخلوه إزاي؟ دخلوه بالدعوة الإسلامية اللي تدعوهم، احنا كلنا عارفين شكل المسلمين شكلهم ايه دلوقتي، حاجه لا تسر عدو ولا حبيب. فين الدعوه اللي هتستخدمها عشان المسلمين؟ تقول له احنا عندنا الدين بتاعنا، يقول لك الدين بتاعك اللي انتوا بتقتلوا في بعض هناك وعايشين في الفقر وفي الامراض وفي التخلف وفي مش عارف ايه، هو ده الدين بتاعكم؟ يعني الواقع بتاعنا بيدعو ضد الدين، ومع ذلك الناس بتخش في الدين. فازاي يعني اكبر نسب موجوده في اليونيسيف هي نسبه الدخول في الدين الاسلامي، اكبر نسبه، مع ان احنا اقل سهم ممكن تستخدمه كدعايه ومعطيات تروج لهذا الدين، ماشي بالمد الطبيعي ده في التفسير العقلي، لكن هو في الحقيقه ماشي بالاختيار الالهي. اذا قذف النور في قلب انسان دخل خلاص، اختيارات. فالجلوس مع من لا يعرفون الله ده من اهم الحجب ومن اكثرها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. خليل من المخالله والتخلل، يتخلل الشيء يعني يدخل فيه. كثره الصحبه والجلوس واللقاء اللي هو الانتيم ده اسمه الخليل، اللي هو متداخل معايا في حياتي وفي اسراري وفي الليل وفي نهاري بالتليفونات وبالشات وباللقاء وبالسفر، خليل. فالمرء على دين خليل. لكن واحد انا بقابله ساعه بقابله مش عارف ايه، ده عادي، ده مش شرط ياثر فيه لو انا عامل الضوابط. لكن الخليل لازم اخلي بالي ما صاحبش اي حد اللي هو خليل خليل الانتيم بتاعي، لا، بس ده صاحبي من 20 سنه، ازاي هسيبه دلوقتي؟ ما ينفعش يكون هو قاعد بالعقليه المنعكسه دي وانت قاعد معاه، انت بتهلك روحك. لازم تقلل العلاقه من خله تجعلها صحبه، يعني ما فيش قطع، بس خليها تواصل، بس ما يبقاش بالطريقه دي. خلي الخله دايما الواحد يكون كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يحذيك من عطره، تقعد جنبه هو مر على دين الخليل فينظر احدكم من يخالل. فلو كان هو بتاع عطر يحذيك من عطره، هو بس لو حاطط عطر انت هتشم ريحته الحلو، دي اقل حاجه. ولو قاعد مع التاني حداد ماسك النار وبيقطع ويعمل الشرر عمال ينط في كل حاجه، لو ما بتشتغلش معاه قاعد جنبه تطلع من عنده هدومك محروقه، لازم فيها بقعه فيها نقره فيها خرم، لازم يحصل لك حاجه. فلينظر احدكم من يخالل. النبي بيقول ان التاثير اللي بيحصل من المخالله ده حقيقي، والاوعى تستهون بيها وتقول انا مشكلتي جايه منين، ممكن تكون مشكلتك احد اسبابها اللي هي من ال 21 سبب دول يكون من المخالله، فمش المقصود من المخالله القطع، ان ترك المخالله السيئه مش مقصود انك تقطع، لكن تقلل، الا وان كانت عدم حتى مع التقليل باخترق منه، ما دام باخترق يبقى القطع احسن، لان هناك في القطع وصل، ساعات القطع هو اللي يوصل، وبقطع هذا الشخص ساصل انا، وممكن هو كمان يصل، يقول لك هو ده قطع لي، ايه اللي لا احسن مني بعد 20 سنه نكار الجميل الندل اللي ما رعاش الصحبه ولا العشره، اكيد لقى حاجات احلى، ولو لقيت حاجات احلى صراحه. سيدنا النبي شوف اصحابه اللي حوله يقول اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم واهتديتم، حديث اسناده ضعيف حقيقته في الواقع صحيحه، فلو لم يكن قاله النبي عليه الصلاه والسلام لقلناه نحن، لقلنا اصحاب رسول الله كالنجوم بايهم اقتدينا اهتدينا. تخيل الناس اصحاب النبي دول قعدوا امام سيد الناس وقعدوا امامه مواجهه، انت متخيل وجه الصحابي في وجه سيدنا رسول الله، هم استحملوا نوره ازاي؟ ده هم في الصلاه بيصلوا، فيقول لك في مرضه الاخير صلى الله عليه وسلم يقول لك فالتفتنا، التفتوا لانهم شافوا النبي خارج من البيت، لان النبي كان عليه نور فكان نوره يسبقه صلى الله عليه وسلم، فاول ما خرج من باب الغرفه على المسجد تقدمه النور، وما في الصلاه للقبله وهو النبي جاي من عند الجهه اليسار دي، فحصل النور راح مزغلل عينيهم راح ملتفتين، قالوا فكدنا نفتتن في الصلاه، يعني قريب كنا هنخرج منها من كتر ال، لكن سيدنا النبي لما بيصلي بيهم بيبقى قدامهم، هم منتبهين مع القبله مع رسول الله، فما فيش التفات. لكن القبله كده، الكعبه كده، وسيدنا النبي كده، مين يكسب؟ النبي يكسب. قالوا فالتفتنا فكدنا نفتتن في الصلاه. ده من عظمه النور المحمدي الجليس اللي كان بيقعد معاهم كل فجر. كان بيقعد معاهم بعد كل الفجر عليه الصلاه والسلام يضاحكهم ويسامرهم، بدل مسامرة الليل مسامرة النهار. يتكلم معهم لسه بقى صاحيين بقى ومفوقين وصالين الفجر وسامعين صوت النبي بالقرآن، وبعد الفجر يقعدوا. يقول فنأتي في أمر الجاهلية، نقعد نتكلم في الكلام بتاع زمان. فاكر زمان أيام ما كنا، فاكر لما كنا بنعمل التمر بتاع الصنم بتاع هبل وأكله أنا وأنت؟ بعد كده أيام صعبة كده، يقعدوا يتكلموا وينكتوا، يضحكوا على روحهم، يعني ان هم ازاي كانوا وربنا ازاي خلاهم. وروح يبص في وش سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ويقولوا انت السبب، شكرا حبيبي، شكرا يا رسول الله على كل عملته معانا. يقعدوا معاهم ويبتسم، فيخرج من ثغره الشريف وسنه ذلك اللمعان وذلك النور، فيصل الى قلوبهم والى وجوههم فتنور. عشان كده كانوا هم اصحابه بالجلوس معاه، صحبوه جلسوا معاه، تنوروا به. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. كانوا هم قاعدين معاهم صاحبينه، دائره التاثير النبويه كانت فيهم قويه، لذلك صاروا خير الخلق بالمجالسه بالصحبه. فما نستهونش بقضيه الصحبه، ان واحد يكون مصاحب واحد عادي، لا، ده انا لازم اختار اصحابي، ولازم يكون في عنايه، ولازم اختارهم من العليا، من الناس المؤثرة القوية، عشان أنا أستقطب منهم وأستمد من أنوارهم، يساعدوني بطاقتهم. سيدنا النبي أعظم طاقة في الكون، تخيل أعظم طاقة كانت مع الصحابة، أثرت فيهم، سببت العلو والرفعة بتاعتهم. وإحنا لازم نتأسى بهذا المنهج، نشوف مين الرفعة ومين الناس الأقوياء، الناس الصلحاء، الناس المنورين، هم دول نصاحبهم. ما لقيناش، على الأقل ما نصاحبش البدائل، ما نروحش للأسوأ، لا، خلينا مع الأفضل صلى الله عليه وآله وسلم. الجلوس بيسموها مع المعاكسات، المعاكسات يعني الناس الضد. احنا قلنا مع من لا يعرفون الله، ممن لا يعرفون الله أيضا المعاكسات، أي الذي ينعكس طبعه عن طبعه، يعني طبعه مخالف لطبعه، رأيه مخالف لرأيه، دايما تلاقيه في مناكفة واحنا قاعدين، دايما تلاقيه نختلف، دايما ده تجنبه على طول، ما تكترش معاه، ما تحاولش يستفزك من ان هو ينتصر عليك فانت عايز ترد له الانتصار فقابله في مرة تانية عشان اوريه انه ما بيفهمش. ايه هو اللي ما بيفهمش؟ هتاخد ايه؟ مش هتاخد حاجة ولا هتفرق بحاجة، انا غلطان، انا ما بفهمش يعني، خلاص مش مشكلة. هو بعد 10 سنين هيعرف ان هو ما كانش بيفهم. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان بيطلب العلم وهو واحد كان من الأنصار في المدينة بعد سيدنا النبي ما انتقل عليه الصلاة والسلام. فسيدنا ابن عباس وقتها كان في الشعب تقريبا عمره 3 سنين، وفي مكة يعني تقريبا توفي سيدنا النبي عمره ايه من 13 إلى 15 سنة، فكان لسه بقى شاب. فلما توفي النبي بيقول لصاحبه الأنصاري تعال نطلب العلم. قال له اطلب العلم على مين؟ قال له على اصحاب رسول الله قاعدين متوفرين اهو، ابي بن كعب اعلم الصحابه، عبد الله بن مسعود، تعال نتعلم على الناس دي. فقال اتظن انه يحتاج اليك؟ وانت فاكر انت هتتعلم عشان الناس بعد كده هيحتاجوا لك يعني، وهيجوا يسالوا ابن عباس المفتي الشيخ العالم؟ فقال فلم يطلب معي، ما رضيش يطلب معاه العلم. قال فطلبته. قعد بقى قصته طويله طلب علم سيدنا ابن عباس. مرت السنين وعدت تقريبا ما يقرب من 15 سنة، ومات من مات من أصحاب رسول الله. فدخل ذلك الأنصاري في المسجد فوجد الناس ملتفة في حلقة على ابن عباس، فقال لقد فقه ذلك الصبي. هو صاحبه، هم أصحاب، بيقولوا الصبي يعني زي ما تقول واحد أنت يالا ياد على اللغة البلد بتاعتنا دي، الولد ده مش عارف ايه. ف فرح لقد فقه ذلك الصبي، قال لي نطلب العلم، فقلت له أيحتاج إليك وقد احتاج الناس إليه. هو سيدنا ابن عباس لما ده ما رضيش يصاحبه في الطلب، ما قالش انا ما عنديش معين ومساعد، راح كمل مع نفسه، ما قالش بقى فين بقى انا عايز الرفيق اللي في الطريق، انا مش لاقي كده، انا همشي ازاي في السكه؟ لا هتلاقي، وهو معكم اينما كنتم. الله ما بيحتاجش لحد، الله يونسك لو تكون لوحدك، الله عز وجل قادر على كل شيء. او سيدنا ابن عباس بيعرف عنه في طلبه للعلم رفيق، لك لا احنا عايزين نروح للدرس ونتعلم عند الشيخ، بس انا عايز حد يساعدني امشي معاه، يعني نتسلى ونركب مواصلات مع بعض، واحنا راجعين مع بعض نشجع بعض، مش عارف ايه في المذاكره نذاكر مع بعض. طب لو ما فيش، يعني لو ما فيش اعملها لوحدك، وكتير من العلماء كانوا بيعملوا كده، اعمل الشيء لوحدك وهتجد الونيس، وهتجد الجليس، وهتجد ان الوحده لما تكون لوحدك احلى بكتير لما يكون معاك حد. وأغلب الصالحين العارفين، الصالحين العارفين العالمين هم العلماء، كانوا بيحبوا الوحدة، كانوا بيحبوا الوحدة، بيعشقوها، فيها من اللذة ما لا يتخيله إنسان، إنك تقعد لوحدك مش طبيعية. يعني اللي لسه ما وصلهاش هيوصل لها في يوما ما، ما يطلبهاش بس هيوصل لها، بس ما يقولش، ما يعلقش عدم السير في الطريق للطلب إن هو مش لاقي حد معاه. لا، العلم معية إلهية تسعد بلا نسب ومقاييس، يعني ما تقدرش تقول كم نسبة الإسعاد فيها. مرة واحد من أهل العلم كان بينكر على واحد من أهل الطريق والتصوف، إن هو مرة دخل لقاه بيذكر الله عز وجل واقف وعمال إيه؟ عمال يلف وعمال يتنطط مبسوط، عارف لما تلاقي واحد كده بيسمع اغنيه مهيبره كده ويقعد يتنطط ويرقص، ايه ده، ايه الحلاوه دي، مش عارف ايه، بيطلعها من قلبه بيتنطط لوحده كده. فاخونا ده دخل عليه لقاه بيعمل كده فعلا، فقال له ايه ده، ايه اللي انت فيه ده؟ قال الذي فيا ليس فيك، انا اللي فيا مش فيك، ولو جربت ما فيا ما انكرت علي. انت لو دقت من اللي انا ضايقه من السعاده اللي جوايا اللي بتنطط بتخليني اتنطط دي، واحد يشوف الفوله تتنطط في الطاسه في بتاعت الطاجن ده على النار، الفوله حط الفوله كده مش عارف تلاقي تتنطط كده، ايه اللي بيخليها تتنطط؟ النار. طب انا ما بتنططش ليه؟ عشان ما فيش نار تحتيه، لما تدوق النار بتاعتها نار الحب هتدوق من اللي ضايقته هتتنطط زيها. فراح اخونا دوت مره الايام، وبعدين دخل عليه يزوره في بيته، يزور العالم الفقيه، فدخل عليه من المفاجأة، دي قصة حصلت في التراث حقيقية، دخل عليه مكتبته في الحجرة بتاعته، فأول ما دخل عليه لقى عمال إيه؟ عمال يلف كده، يلف ويعمل بإيده كده، الله الله مبسوط. فقال له يا فلان أتفعل الذي أنكرت عليا؟ أنت إيه اللي بتعمله ده؟ قال له بص، أنا كانت في مسألة مغلقة في الفقه كنتش فاهمها، أول ما لقيت الحل بتاعها الدنيا ما ساعدنيش من الفرح، قمت أتنطط مش واخد بالي. قال ما هو ده اللي إحنا كنا فيه. أنا بيحصل لي كده والله. أنت مش مصدق. أديك شفت بنفسك. ودول كل واحد كان لوحده. فالمثال ما تقولش أنا مش هبقى مبسوط إلا مع حد، لا. اللي ما عندوش حد معاه الأحد. الله عز وجل يسعدك ويبسطك. وياما بسط ناس على الحال دوت، ويبسطك وانت لوحدك وانت مش لوحدك، يعمل كل حاجة سبحانه وتعالى. طيب احنا نقف عند هذا القدر من الموانع، ونقبل ان شاء الله في المرة القادمة بقية الموانع. احنا واقفين عند المانع 17، يعني فاضل لنا 4 موانع ان شاء الله.